ثم معاشر الإخوة، ونحن نتحدث عن الخوف والرجاء، ينبغي أن لا يغيب في أذهاننا، بل ينبغي أن يستقر في قلوبنا أن الرجاء والخوف عبادة، وهي عبادة قلبية، والعبادة كلها لله رب العالمين. فالإنسان يرجو الله تبارك وتعالى ويخافه عز وجل، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله. وأيضا لهذا الجانب، تقوية هذا الجانب من العبودية له أمور كثيرة تقويه، ولك من الأمثلة على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن على ضوء الحديث وعلى ضوء أدلة كثيرة نظيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على ضوء ذلك، هل يوجد أحد كائنا من كان يملك نفعا أو ضرا استقلالا بدون أن يأذن الله أو يشاء الله تبارك وتعالى؟ أبدا. فالأمور كلها بيد الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فلا يرجى إلا الله، لأنه مهما أراد الناس نفعك بشيء ولم يأذن الله بذلك لا يستطيعون نفعك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالناس مهما رغبوا ومهما أرادوا ومهما أحبوا نفعك بشيء لا يستطيعون نفعك به إلا إذا أذن الله بذلك، وإذا أرادوا ضرك بشيء لا يستطيعون ضرك به إلا أذن الله بذلك مهما عملوا.